بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة المعاصي، وأنه لا يمكن لأي ذريعة أو مبرر أن يسمح بها، وأن كل الذين يضعون الذرائع للمعاصي هم في الحقيقة يحادون الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم الظروف المختلفة ويعلم كل ما كل عندما أمر عباده بتلك الطاعات أو نهاهم عن تلك المعاصي لم يكلفهم بمستحيل، لم يكلفهم بما فوق طاقتهم، بل أعطاهم لكل غريزة أعطاها المنفذ السليم الذي يمكن أن تصرف فيه، وأعطانا الحلول المختلفة. ولذلك التائب الحقيقي هو الذي يستغفر الله ويتوب إلى الله ويبين أن التقصير منه، التفريط منه، لا ذلك الذي يقول يا ربي كذلك ظروف وغيرها. طبعا هذا لا يقول المؤمن هذا الأمر، الأدب مع الله يقتضي أن ننسب كل شيء، كل ظلم لنا، وإلا فإن ذلك مخل بالتوبة، لأن التوبة فيها تسبيح لله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا نبي من أنبياء الكرام ومع ذلك قال إني كنت من الظالمين، يعني أنا كنت ظالما، يعني لم أكن، مع أن ما ذكره كان يمكن لو شخص آخر يقول يا ربي أنا فعلت وهم فعلوا، لكن الأدب مع الله اقتضى هذا الأمر. ولذلك المؤمن في توبته يعلن هذا الإعلان. ولماذا يبدأ يونس عليه السلام، لماذا بدأ بالتوحيد؟ لأن كل ذنب في الحقيقة هو إخلال بالتوحيد. لماذا؟ لأن الله تعالى هو خالق كل شيء، مدبر كل شيء، فالذي عصى الله سبحانه وتعالى كأنه وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه أطاع الشيطان واعتبر الشيطان ندا لله تعالى، أو أطاع نفسه الأمارة بالسوء، وبالتالي اعتبر نفسه ند لله سبحانه وتعالى. ولذلك يوحد الله المؤمن، يوحد الله ويسبح الله، ثم بعد ذلك يقر بذنوبه، ثم بعد ذلك يعزم على أن يسير السير الصحيح. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الحث على التوبة وتدارك كل الذنوب وإحصاء كل الذنوب والعودة إلى الله تعالى من خلال تصحيح كل تلك الأخطاء. يقول ولهذا أتى في القرآن الكريم نداء الرحمة، يتوجه إلينا ينادينا بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. طبعا هذا الكلام ذكره في المقام الرد على الذين يتذرعون بالشفاعة. الله تعالى عندما قال لم يقل يا أيها العصاة أبشروا فإن هناك من يشفع فيكم، بل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني التوبة هي التي تحميكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني التوبة هي التي تحميكم، وليس هؤلاء الذين توهمون أنفسكم أنهم سيشفعون لكم. يقول السيد عبد الملك هذه التوبة وعد من خلالها بأن يكفر عنا سيئاتنا، لا يبقى لها أي أثر حتى يوم القيامة، لا تكون في صحف أعمالنا ولا نسأل عنها ولا نشهر بها يوم القيامة. طبعا هذا من رحمة الله تعالى، يعني الشخص من تاب عن ذنب توبة نصوحا يصبح وكأنه لا ذنب له، أن يصبح كأنه طاهر تماما، يعني مثل الثوب مثلا عندما يكون متسخ ثم يغسل مرات كثيرة متعددة فيصبح نظيفا تماما، هكذا النفس. يقول لا يبقى لها أي أثر حتى يوم القيامة، لا تكون في صحف أعمالنا، لا نسأل عنها، حتى الحساب لا نسأل عن تلك الذنوب، لا نشهر بها يوم القيامة. وطبعا التشهير والفضيحة من أخطر العقوبات. يقول ثم التوبة النصوح تمحو تأثيرات المعصية نفسيا، حتى في جانب النفس، يعني كل ما يعني ذلك الوسخ وتلك القاذورات وذلك الدنس الذي علق بالنفس لا يبقى، تطهر النفس. يقول لأنها تغطي كل هذه الآثار وتمحو كل هذه الآثار السلبية وتسقط عنك الوزر الكبير للذنب، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. بالتالي الآية الكريمة تشير إلى التكفير بمستوياته جميعا، محو الذنب من الكتب، من لا يسأل عنها صاحبها، كذلك محو أثر الذنب في النفس، ذلك الخدش، ذلك التأثير السلبي في النفس كله يزول. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتوبة الجماعية. طبعا هناك التوبة الفردية وهناك التوبة الجماعية، توبة المجتمع، توبة الأمة. الأمة مثلا تكون خاضعة لمستبد ثم تتوب وتنهض وتثور، مثل ما حصل يعني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما كانوا تحت سلطة الشاهنشاه الذي كان يأمر بالسفور وكان يمكن لأمريكا وغيرها، فسمعوا للداعي الإمام الخميني، سمعوا له وثاروا ودعاهم، قال لهم أنتم الآن بسكوتكم تقعون في معصية السكوت عن المنكر وعدم واجهة المنكر، فحركهم بهذا الخطاب هو وبعض العلماء الصالحين. فطبعا ساروا خلف الإمام الخميني واستطاعوا أن يتوبوا توبة جماعية، أسقطوا بها ذلك تلك المعصية الكبرى، معصية الخضوع للشاهنشاهية للاستبداد، وشكلوا دولة إسلامية. وهكذا في اليمن عندما استمع اليمنيون إلى خطابات وكلمات السيد حسين قائد شهيد القرآن، كذلك السيد عبد الملك، طبعا هذا كان له دور في التوبة الجماعية، توبة جماعية بحيث أن يتركون الكثير من المظاهر التي كانت، لأن الله تعالى كما يحاسب الشخص على سلوكه الشخصي يحاسبه كذلك على سلوكه الاجتماعي. هكذا مثلا في لبنان، كان لبنان كانت إسرائيل الكيان الصهيوني يدخل إليها كما يقال بجوقة موسيقية، متى شاء يدخل بيروت ومتى شاء يخرج، فثار رجال من أتقياء الصالحين وحرضوا الناس ودعوهم إلى التوبة من هذا الأمر، من هذا الخضوع، وتشكل حزب الله واستطاعوا أن يواجهوا الكيان الصهيوني ويتحولوا إلى قوة فعلية. هذه توبة جماعية، يعني لأن هناك أمور لا يستطيع الفرد أن يقوم بها بنفسه، بل يحتاج إلى جماعة ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى مجموعة من البشر. فلذلك هنا يأتي ما يسمى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي هنا القيادات الرشيدة، القيادات الصالحة، ويأتي وجوب الولاء لهذه القيادات حتى تحقق ما يسمى بتلك التوبة الجماعية. الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هناك الفلاح الفردي وهناك الفلاح الاجتماعي، ونحن مطالبون بكلا الأمرين، بأن نحقق الفلاح لأنفسنا وبأن نحقق الفلاح لمجتمعنا عبر الانضمام لكل جهة تؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجاهدة الظالمين، مواجهة الاستكبار، كل جهة تقوم بذلك نعلن أنفسنا جنودا تابعين لها حتى نحقق هذا الأمر. وهذا لا بد منه، لا يكتفي الشخص بتوبته الفردية بل يحتاج إلى التوبة ضمن المجموعة، وإلا كان خارما للصف. تصوروا مثلا المجتمع كله ينهض، فيأتي بعض الناس يثبطون، فهؤلاء يمارسون دور النفاق في المجتمع. يقول حالة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه الجاد نحو الالتزام بتوجيهاته سبحانه وتعالى هي الحالة التي يجب أن يكون عليها جميعا كمجتمع مسلم. فإذا لاحظ الإنسان أنه خالف شيئا من توجيهات الله، رجع وتاب واستغفر وندم واتجه اتجاها جادا للالتزام العملي والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا لاحظ أنه زل أو هناك هنا أو هناك يبادر بالرجوع. دائما التوبة كما قلنا دائما تبقى للإنسان، هو يعزم على أن لا يعود، ولكن قد يعود، قد يقع في معصية أخرى جديدة، فلذلك يسرع ويتوب لله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى لو عاد للمعصية القديمة يستغفر ويتوب ويحرص على أن يكون أكثر جدية. وهكذا يقول حالة الرجوع يجب أن تكون حالة مستمرة في واقعنا كمسلمين وكمجتمع مؤمن، وبها الفلاح طبعا الفلاح الفردي والفلاح الجمعي، فلاح الأمة، فلاح المجتمعات وفلاح الدول. يعني الفلاح ليس مرتبط فقط بالفرد، أحيانا أسرة مفلحة لأنها اتقت الله، هناك حارة مثلا حي من الأحياء. وهكذا أما إذا كان الإنسان مستهترا تتراكم الذنوب وتتراكم المعاصي وتكبر تأثيراتها على نفسه وتعظم تأثيراتها السلبية في واقع الحياة من حوله، فيكون لهذا الأثر السيء على الإنسان في نفسه، يتخرب يفسد وتفسد نفسيته، ثم يعظم انحرافه ويسوء في هذه الحياة، وتكثر أعماله السيئة ويتجه اتجاها سلبيا، قد يصل إلى درجة الخذلان التام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يعني الشخص دائما إما في حركة نحو التزكية أو في حركة نحو الاندساس، نحو المعاصي والنزول عن إنسانيته الرفيعة. لذلك إذا لم يكن يسير في كما يقال في طريق الصالحين فهو في طريق المنحرفين، شعر بذلك أو لم يشعر، لأن الشيطان لن يتركه هادئا في محل واحد، ودائما إما في طريق الصلاح والتقوى، الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، أو عكسه طريق الانحراف. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى للتائبين بالمغفرة، فقال طبعا هذه أيضا من المعارف الأساسية، أن نعلم أننا إذا تبنا لله سبحانه وتعالى، الله تعالى كريم وعفو وغفور فيغفر لنا، فنجمع بين هذا الرجاء، بين الرجاء والعمل. العمل هو أن نندم، أن نستغفر، أن نترك المعاصي، أن نجزم في ذلك، أن نكون جادين، وفي نفس الوقت نوقن بأن الله تعالى بكرمه وعفوه ورحمته ولطفه لن يخيب ظننا، وأنه يتوب علينا. يقول الله سبحانه وتعالى يقدم أيضا وعدا للإنسان بأنه إذا رجع إلى الله وتاب وأناب إليه بصدق أنه سيغفر له، حتى لا يكون الإنسان محبطا أو يائسا أو قانطا من رحمة الله. يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد بالمغفرة، إنك عندما تعمل سوءا أو تظلم نفسك ثم تندم وتعود بالتوبة النصوح والصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه المغفرة وتسعى لنيل مغفرته سيغفر لك. الله تعالى هنا رتب الأمر، ثم يستغفر، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، لم يقل يعني ثم لا يخف يعني سيجد شفيعا، لا، الله تعالى أعطانا الحل للرجوع أو لمحو آثار الذنوب، وهو الاستغفار والتوبة بشروطها. ثم ذكر انتفاء كل المبررات التي يتذرع بها العصاة على المعصية، فقال لذلك لا مبرر للإنسان في استمراره على الذنب وفي إصراره على المعصية، لا مبرر له. وإذا يأس يعني إذا يأس من توبة الله، يقول ذنوبي كثيرة أو ذنوبي عظيمة ولا يمكن أن يتاب، قال فليأس بنفسه ذنب، هو ذنب آخر. وإذا قنط من رحمة الله فهذه معصية أخرى، عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وكرمه أن اليأس من رحمته ذنب بحد ذاته، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يسعى لهذا الأمر، إحسان الظن بالله، يستغفر ويتوب ويستعمل كل وسائل تصحيح، وفي نفس الوقت يوقن بأن الله تعالى بكرمه ورحمته سيغفر له وسيعفو عنه. ثم ذكر الموقف السليم الذي يقفه من وقع في المعصية، فقال إن الحالة الصحيحة للإنسان المؤمن، الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، أنه إن زل أو قصر أو فرط فيما هو طاعة لله، فيما هو مسؤولية عليه، وانتبه أنه يبادر فورا إلى التوبة، يبادر يعني يسرع لا يتأخر، لأن المعصية كلما ازدادت تمكنها في النفس كلما أصبحت مثل الشجرة تمد جذورها فيصعب قلعها. يقول لا يتأخر، لا يسوف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه الآية الكريمة تبين، يقول سيد الملك نلاحظ في هذه الآية المباركة كيف أنهم أولا يذكرون الله، لهذا ذكرنا أن الذكر من الوسائل، ذكر الله والوسيلة التي تحقق ثمرة التوبة، أنهم يذكرون الله لأنهم لا يستمرون في حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يسهو، قد يغفل لبعض الوقت، ولكن ينتبه، يتذكر الله سبحانه وتعالى، فعندما يتذكر الله يعني ماذا؟ هذا التذكر هو الذي يدعوه إلى التوبة. يتذكر الله سبحانه وتعالى، لا يستمر في حالة الغفلة عن الله تعالى أوقاتا طويلة فيتمادى في عصيانه فيصر على ذنبه، يقول لا، ينتبه، يذكر الله، عند ذكره لله يتحرك فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله سبحانه وتعالى، فيبادر فورا. ذكروا الله فاستغفروا، الفاء هنا تفيد التعقيب مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم، يستغفر الله، يتوب إلى الله توبة نصوحا جادة صادقة، يقلع عن المعاصي، يقلع عنها، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والحمد لله رب العالمين.